يرد أيضا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن الله خلق التربة يوم السبت، ونحن قلنا إن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام، بدأت من الأحد وانتهت الجمعة، والسبت ليس من هذه الأيام الست. لو قلنا بهذا الحديث معنى ذلك أن الأيام ستكون 7 أيام. فهذا الحديث هو من ناحية السند حديث صحيح، حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم، لكن العلة في متنه، إذ هو قد خالف ما في كتاب الله سبحانه وتعالى أن السماوات والأرض خلقنا في 6 أيام. لذا فقد تكلم الإمام البخاري عن هذا الحديث، وتكلم ابن علي بن المدني عن هذا الحديث، والبيهقي أيضا وغيرهم من الحفاظ الكبار، فقالوا هذا ذكره أبو هريرة رضي الله عنه عن كعب الأحبار، يعني من الإسرائيليات، وأبو هريرة رضي الله عنه ذكر ذلك، ذكر أن كعب الأحبار يقول ذلك، لكن بعضهم وهم فأضاف الحديث إلى قول أبي هريرة وإلى قول النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أهل العلم من حاول التأويل وقال هذه أيام تختلف على الأيام المذكورة، ومنهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله. يبقى هذا ما يرد على في مسألة خلق السماوات والأرض.